خمسة النهاردة ورد من ملاك وحدات الإسكان بمشروع الألف وحدة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقولوا فيها: إحنا ملاك وحدات الإسكان بمشروع الألف وحدة، الإعلان الثامن بمدينة الغردقة. كل اللي إحنا طالبينه هو المساواة، المساواة بالمزايا اللي حصل عليها المواطنين اللي استلموا وحدات سكنية في الإعلان العاشر. مش بعيد عننا بكتير على فكرة، دول بيننا وبينهم إعلانين. أي والله إعلانين اتنين بس، إحنا الإعلان الثامن وهم الإعلان العاشر. لكن تعالوا بقى شوفوا الامتيازات اللي حصلوا عليها أصحاب وحدات الإعلان العاشر، وبالتحديد في منطقة أبو عشرة اللي هم أصلا حوالينا، يعني كلنا في منطقة واحدة يا حضرات. يعني المفروض اللي يسرع على حد يسرع الكل، لكن لا، أولاد الإعلان العاشر المية ما بتتقطعش من عندهم خالص، عندهم مية طول الـ 24 ساعة في اليوم. تخيلوا. وين نتخيل؟ ما هو طبيعي أن المية تبقى موجودة 24 ساعة في اليوم. الغريب في كده، أنا نفسي أفهم. الغريب أن احنا أولاد الإعلان الثامن لسه ماشيين بنظام الخزانات يا سعادة البيه. وما أدراك من الخزانات؟ خزانات؟ إيه الخزانات اللي بتتكلم عنها دي؟ اشرح لي لو سمحت وبالتفصيل. تحت كل عمارة يا سعادة البيه موجود 20 خزان بيتملوا بنظام المناولة الجزئية. الخزانات دي بقى يا سعادة البيه نظام قديم، معمولة وحش، غير مطابقة للمواصفات. المهم النهاية انها بتسرب مية وبتهدر كتير جدا من المية، ده غير التكلفة الكبيرة عشان نستهلكها. ده غير بقى يا باشا ان الخزانات ما بتتمليش غير مرتين في الاسبوع وفي مواعيد ما هي الثابتة، وممكن ما تتمليش لما تقطع الكهرباء. طب هي ايه المشكلة لما المية توصل للشقق بشكل مباشر زي ما هو ماشي في كل مكان يا سعادة البيه؟ لازمتها ايه الخزانات بس؟ انا عايز افهم. بص شوف، تعالى قرب كده، قرب، اديني ودنك بقى، اديني ودنك عشان الحيطان ليها ودان. اصل احنا هنا بصراحة كده كل مشروع مسؤول عنه مجموعة مهندسين، قم بقى لما تطلع في دماغ حد منهم فكرة، سواء بقى كان مزاجه رايق ولا متعكنن، يقوم يطبقها على طول. على ما يثبت بقى فشلها بيكون المشروع خلص، واللي حصل حصل ومحدش بيدور بقى. قم بقى يجي اللي بعده ويقول: اشمعنى انا اللي مش هفكر واخترع واعمل اللي ما تعملش؟ اسم الله عليك النبي، حرصك وصينك، ما انت فاهم اهو. امال مغلبني معاك ليه بقى؟ اقول لك اللي حصل حصل واللي فات مات. شايب ان احنا يا ابراهيم بسرعه يا ابني. لا يا سعاده البيه، اللي فات ما ماتش لاننا بنعاني مر المعاناه يا حضرات. فيها ايه يا ساده يا مسؤولين في المحافظه، ويا ساده يا مسؤولين في وزاره الاسكان، ويا ساده يا مسؤولين في هيئه مياه الشرب والصرف الصحي؟ فيها ايه لما يتربط شبكه المياه للاعلان العاشر مع الاعلان الثامن في منطقه الالف وحده؟ احنا مش عايزين غير المحبس اللي موجود بالفعل يتفتح، وبكده كل المشاكل تتحل. ممكن همسة العتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.